أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر